Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa sahbihi wa ashabihi. Wa man wala ma ba'd. La zinna fi qira'ati hadhihi al-manzuma al-mubaraka. Fi nas'al Allah subhanahu wa ta'ala an yassira bi tamamiha. Al-manzuma al-yaqumiyya. Tayyib, kunna fi al-majlis as-sabiq qad takallamna 'an al-qalb. Qalb الإسناد قلب المثل قال عبد الله عنه وقال قال والفرد ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على روايته والفرد ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على روايته. انتقل عفى الله عنه إلى الكلام عن الفرد وذكر أنه ما قيد بثقة أو جمع أو اقتصار على رواية. إيش معنى الفرد هنا؟ الفرد يعني أن ينفرد الراوي بحديث ينفرد الراوي بحديث لا يرويه إلا هو. من ذلكم أن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال كنت أرد في النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا معاذ قلت لبيك وسعديك رسول الله إلى أن قال ماذا تدري ما حق الله على العباد الحديث قال أنا قال يعني ماذا قال معاذ فحدث به حديث أنس فحدث به معاذ عند موته تأثما بمعنى أنه ما كان يعرف هذا الحديث إلا معاذ رضي الله عنه لأجل أنه يخاف أن يكون قد كتم العلم. المهم أن المقصود هنا بالتفرد يعني أنه أولا أن ماذا أن ينفرد الراوي برواية حديث. طبعا في غير الصحابة غالب هذه المفاريد أنها تكون ضعيفة وقل ما يصح منها، لكن يعني إن جاءت الطرق صحيحة وثابتة معروفة لا سيما في الطبقات الأولى فإنه في غالب ذلك وغالب الطبقات الأولى خاصة طبقة التابعين وأتباعهم كثير ما يصير فيه التفرد. لكن بعد العصور بعد القرون الثلاثة كثرت الروايات أو كثر الرواة الأصح يعني ماذا إذا كثر الرواة وكثر نقلة الحديث فكونك تجد إنسان يتفرد هذا يدل على أن هناك شيء يحتاج إلى نظر. التفرد قد يحصل في زمن الصحابة والتابعين وربما أتباعهم وهذا شيء كثير، لكن التفرد الذي يحتاج إلى إعادة النظر وسبر المسألة أكثر أن يكون بعد العصور الثلاثة. لماذا؟ لأنه يبعد أن يكون هذا الحديث قد رواه راوي واحد فقط في زمن كثر فيه طلبة العلم وكثر فيه التحديث، لا سيما بعد أن اهتم التابعون وأتباع التابعين بالرواية خاصة في عصر الزهري في عصر الخليفة المبارك عمر بن عبد العزيز رحمه الله. فوجود تفرد في وقت كان فيه الرواة كثير وحملة العلم كثير هذا يحتاج منك إيش؟ إلى إعادة نظر. أما التفرد في زمن الصحابة نعم معروف الصحابة لا ينظر إلى هذا الأمر ولا يعتبر قدحا، ولا كذلك في زمن التابعين. أشهر حديث يعرفه عامة الناس حديث النيابة أليس كذلك؟ لكن لو نظرنا إليه هذا حديث فرد أيضا، كل ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام ما صح إلا من طريق عمر، ولم يصح إلا من طريق علقمة بن وقاص الليثي عن عمر، ولم يصح إلا من طريق محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة، ثم تتابع الناس بعده وصار مشهورا بعد تلك العقبة. فهذا الآن الصنف الأول اللي هو التفرد. طيب، والشيخ رحمه الله تعالى هنا يقول أو ذكر مسألة القيد، ما قيدته بثقته، أي يعني أن ينفرد بهذا الحديث ثقة فلا يرويه إلا غيره، لا يرويه إلا هو. طيب، لكن بشرط أنه ما يخالف فيه غيره. إذا حصل هذا أن تفرد راوي في فترة من فترات خالف فيه غيره، إذا خالف غيره ينظر بعد ذلك إلى أمر آخر، وهو مسألة إيش؟ إيش يسميه؟ لا، الشاذ من الشذوذ غالبا إذا كان في نفس الحديث لكن أن يخالف حديث آخر، ماذا نسميه؟ خالف حديث آخر، حديث يخالف حديث، ها؟ لا، الاضطراب كذلك لابد يكون في نفس الأسانيد، نفس أسانيد الحديث. كذلك الشذوذ لابد أن يكون في نفس الحديث. طيب، هذه فاتتكم. هذا ينظر بعد ذلك إلى قضية الجمع، إن كان هذا الراوي موثوق مقبول ليس في مطعن، حتى لو انفرد فحديثه يكون مستقلا عن أحاديث أخرى، حتى لو خالفت هذه الأحاديث نحن ننظر إلى قضية أخرى وهي قضية الجمع بين الأحاديث، ندخل في قضية الناسخ والمنسوخ، وندخل في الترجيح باعتبارات أخرى. طيب، لكن من جهة أصل الرواية تكون مقبولة. طيب، هذا يعني يمثل لمثل هذا الذي هو المقيد بالثقة حديث عمر، حديث عمر رضي الله عنه الذي ذكرناه، حصل الانفراد في ثلاث طبقات، في طبقة الصحابة الذي هو عمر رضي الله عنه والتابعين وأتباعهم، حتى يسمى هذا الحديث يسمى غريبا، يسمى فردا، يسمى غريبا. طيب، وقد مر بنا الكلام عن غريب، لكن الغرابة هنا أن لا يروي إلا ثقة واحد. طيب، هذا الصنف الأول. طيب، والفرد ما قيدته بثقة أو جمع، أو جمع، الجمع يعني أن يكون أن تكون الرواية عن جمع، لكن هذا الجمع يكون في انفراد دون آخرين، يكون هناك انفراد دون الآخرين، مثل أن لا يوجد هذا الحديث إلا عند أهل الشام فقط. طيب، هذا الحديث يقال هذا إسناد شامي. طيب، عند أهل العراق ما هو معروف، عند أهل اليمن غير معروف، عند أهل مصر غير معروف، هذا يقال تفرد به أهل الشام، تفرد به أهل الشام. طيب، هذا يقال أنه مقيد لكن بجمع يروي أهل الشام فقط. ثم إذا قد يتتابع الناس، قد يتتابع الناس بعدهم، وأحيانا تجد بعض العبارات لبعض المحدثين يقول هذا إسناد مثلا عراقي، وهذا إسناد مكي، يعني ما خرج هذا الحديث عن أصل تلك البلد. ومن هنا تفهم أن من أسباب الخلاف الفقهي بين الفقهاء أن يجهل ذلك الحديث، إذ أنه لم يخرج عن إطار أهل تلك البلد. مالك بن أنس رضي الله عنه رحمه الله إمام المذهب جعل أو كان مدة من الزمان يفتي بأن تخليل الأصابع بدعة في الوضوء، ما كان يعرف أن هناك أحاديث واردة في تخليل الأصابع في الوضوء، حتى جاءه بعض طلابه من بلد آخر جاء إليه بحديث واردة في هذا الباب بأسانيد صحيحة، فلما رآها مالك صار بعد ذلك يفتي بأنها من السنة. طيب، قال وهنا أيضا قال أو قصر على روايته. المراد بالقصر يعني إذا يقول مثلا يعني لم يروى هذا الحديث إلا بهذا المعنى، يعني لم يروى هذا الحديث إلا فلان ابن فلان، يقول ما روى هذا اللفظ إلا فلان. طيب، حتى في الأسانيد يقولون قال، هذه يهتم بها مسلم رحمه الله، يهتم بها مسلم رحمه الله، يقول قال فلان حدثنا، وقال الآخرون أخبرنا، أو العكس، يعني يفرق بين لفظ أخبرنا وحدثنا وإن كانوا في المجلس الواحد. أحيانا يقول قال وقال فلان أخبرنا، وقال الآخران حدثنا، فيكون انفرد بشيء من هذا. وأحيانا يكون ماذا التفرد بمعنى يأتي به فلان من الرواة دون غيره. وهنا ننظر إلى قضية الشذوذ التي ذكرناها، ننظر هذا المعنى الذي أورده فلان وتفرد به، طيب هل هو مخالف لرواية الأخرى بالطرق المعروفة المشهورة؟ طيب، ومعرفة التفرد هنا، معرفة التفرد لا يمكن أن تعرفها إلا بأن تجمع طرق الحديث، تجمع طرق الحديث تعرف أن فلان تفرد وفلان يعني من جهة المعنى عنه. فالتفرد قد يكون يعني نسبي وقد يكون مطلق، يكون مطلق بمعنى متفرد، متفرد عن كل المسلمين. وأحيانا يكون التفرد في أهل منطقة معينة، مثلا يقول تفرد فلان في الرواية، مثلا في رواية أهل الشام، أحيانا يقولون فلان تفرد بالرواية عن أهل الشام في هذا الحديث، وإن لم يكن هو شاميا، وإن لم يكن هو شاميا، إنما وفد على الشام فأخذ هذا الحديث، تفرد عن أهل الشام فقط، صار يروي هذا الحديث عن أهل الشام. واضح؟ فهذا يقال تفرد نسبي، يقول بالنسبة لأهل الشام، لأنه أحيانا يكون هذا الحديث مروي عند أهل العراق، مروي عند أهل اليمن، مروي عند أهل مصر، لكن بهذا الإسناد يقال تفرد عن أهل الشام بهذا الإسناد، مع أن الحديث له أسانيد أخرى قد يكون ماذا ثابتا بها. طيب، في إشكال في هذا الأخير؟ طيب، البيت الآخر الكلام عن العلة فيه نوع من يعني يحتاج إلى بسط، ولعلنا نكتفي إن شاء الله تعالى بهذا، والله موفق ولهذه نسأل الله السديد.